بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. سمى العملية إياها فاحشة، وما دام سماها فاحشة العلماء قالوا يصير فيها ما يصير من جزاء على الفاحشة، لأنه سمى الزنا إنه كان فاحشة، والزنا شرع له الرجم. يبقى مدام دي فاحشة وهو عمل للزنا الفاحشة الرجم، يبقى دي لازم ايه؟ لازم يرجم. اذ قال لقومه انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. ليس معنى هذا ان احد لم يفعلها، ولكنها ان فعلت فتبقى فردية، يعني انما مش وباء انهم كلهم كده. انكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. هو الغرائز الجنسية حكمة وجودها ماذا؟ حكمة وجودها بقاء النوع، في حاجة لاستبقاء الحياة وهي الأكل والشرب، مش كده؟ وفي حاجة لبقاء الايه؟ النوع، الإنسان. يبقى التناسل، التناسل لإيه وإيه؟ كل حاجة خلقنا منها ذكر، كل حاجة عايزينها تكتر نعمل منها ايه؟ ذكر وانثى. يبقى اذا المراه مستقبله والرجل قاذف الميكروب، البويضه بتاعت المراه بتحتضن الميكروب، خلاص، وبعدين تتعلق في جدار الرحم الى ان يصير ما يصير. يبقى اسم مكان المراه حرث، اي استنبات، بطلع منه نبات. ولذلك الجماعة الذين كانوا يريدون أن يشرعوا للمرأة أن الرجل حر في أن يأتيها زي ما هو عايز، احتجوا بقول الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يقول له: أنت ما فهمتش حاجة، نساؤكم حرث، وما هو الحرث؟ الحرث هو الزرع المستنبت من الأرض. يبقى اذا نساؤكم حرص، فاذا قلت ائتوهم ان شئتم اي على انهم ايه؟ حرص. يبقى تاتيه في مكان الاستنبات، ما توديش في مكان غير ايه؟ غير مكان الاستنبات. يبقى الاحتجاج بتاعهم باطل ولا مش باطل؟ بطلانه جاي منين؟ انهم لم يفهموا كلمه ايه؟ كلمه حرص. حرص اللي هو مكان الاستنبات، نطلع منه النبات. فالمكان في المراه اللي له استنبات هو ذا اللي ربنا قال: فأتوا حرثكم أن شئتم، على أي وجه من الوجود، بس يكون في الايه؟ في مكان الحرث. هذه واحدة انتهت منها. الحق سبحانه وتعالى ربط بقاء النوع بالغريزة الجنسية، وجعلها ألذ شيء في الوجود من المتعة. انت عينك تشوف الحاجة الجميلة تنبسط كده منها، تسمع الصوت الحلو تنبسط منه، تاكل الحاجه اللي مش عارف ايش هي، تشم رائحه طيبه، كل ما نافذ الادراك عندك لا اشياء تعمل فيها ايه؟ تنبسط. طب والحكايه الجنسيه لمن جربها ايه اللي بينبسط؟ اي ملكه فيك تصر؟ كل الملكات، ما تقدرش عليه. ولذلك قال لك: هو اللحظه الوحيده التي يمكن للانسان ان يغفل فيها عن ربه. ولذلك قال لك: اغتسل، اغتسل. الله، طب وربط بقاء النوع باللذه الفظيعه دي ليه؟ ام قال لك: لانه لو لم يربط بقاء النوع بهذه اللذه يمكن كثير من الناس يزهدون لتبعات التربيه والاولاد والقرف اللي هم بيشوفوه، فربطها بشيء. ولذلك الواحده من دول تبقى حبله وتعبانه وتمشي في حساب وتعمل مش عارف، ولما تولد بقى تبقى تقول: ايه توبي، مش كده؟ وبعدين الله، ايه الحكايه؟ يبقى لو لم يربط الله بقاء النوع بهذه اللذه كان زهد الناس في هذه الايه؟ لانها تبقى متاعب. ولذلك احنا قلنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال جدع الحلال أنفى الغيرة، الرجل يغير على بنته ولو شاف مثلا واحد بس بيحول حول مش عارف ايه ولا بتاع بده يقطعه مش كده، ولا يقولوا ده الوضع عاكس البيت تبقى مصيبة سودة. طب ولما يجي الولد كده يخبط على الباب ويفتحوا له ويقول والله يا عم انا عايز ايد بنتك اتجوزها، لا الست تغرب ويعملوا شربات ويدعوا الناس ويعملوا زين. يا سلام، كلمة واحدة بكلمة الله شوف الفرح اللي حصل ايه، والتانية جسمه يغلي وبده ايه كأني زوجني وزوجتك ومش عارف ايه، دي الله سبحانه وتعالى يجعلها ايه بردا وسلاما على رجل ويبقى مبسوط. يشوف بقى كيف انكم لتأتون الرجال، طب الرجال ما فيهاش بقاء نوح. وعلى هذا الاساس برضه لما يروح للمرأة في غير مكانها الحرسي يبقى ما فيش بقاء نوح. وتقطعون السبيل يعني تقطعون الطريق على بقاء النوع، لأن الزنا وإن جاء بالولد إنما ما يجيش له بالبقاء الكريم الشريف في المجتمع، يجسه يقتله يعمله مش عارف إيه تسقطه. يبقى وتقطعون السبيل في إيه؟ في بقاء النوع. ربنا عامل له طريق مخصوص، فلا تجيبه في راجل ولا تجيبه في المرأة في غير مكان الإيه؟ في مكان الحرص. ما شاء الله يا مولانا. لكن السبيل كلمة مطلقة، السبيل كلمة ايه؟ وما هو السبيل؟ السبيل هو الطريق، اما ان يكون طريق مادي زي اللي بنشوفه كده الشوارع والمش عارف ايه، واما طريق معنوي وهي الطريقة التي يسير عليها الناس. ولذلك ربنا قال للرسول قل هذه سبيلي، يعني الطريق اللي يجي لي. يبقى اذا السبيل القيم واحد خلاص، وسبيل المادة متعدد. سبيل القيم واحد ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان ما نتصادمش ولا نخصمش واحد، انما سبيل القيم عشان ما نتزاحمش. الله، طب والسبيل الطريق؟ ام قال لك اهو الطريق ده بقى تاخد منه سمة الحضارة في اي امة. هتلر لما حب يدخل مع العالم كله في حرب علشان يبرر الهزيمة بتاعته في سنة 17، قبل ما يدخل الحرب في سنة 39 جعل كل همه في انشاء شبكة الطرق. ليه؟ لان هتبقى في حركة اضافية في الكون، في حركة عادية في ايام السلم وفي حركة اضافية ايام الحرب. ولذلك ان كنت واقف تخدم نقول نلاقي في عندنا طرق اسمها طريق المعاهدة، ما بتسمعوش كده دي طريق معاهدة؟ يعني لما حبوا يعملوا الحرب عملوا طريق للايه؟ للمعاهدة في يوم بتاع 36، مش كده طريق الايه؟ اذا كل ما تيجي حركة زائدة يبقى لازم في طرق، الحركة الرتيبة عايزة طرق. احنا بنسميها في المدن شوارع، وفي الفضاء الخارجي نسميها ايه؟ شارع ولا طريق؟ طريق. على الاول في المدن بنعمل شارع وبعدين نعمل له رواف التانية اسمها ايه؟ حارة، اقل شوية، ومن الحارة بنعمل عطفة. اذا الطريق بينعمل مناسب للمساحة اللي بده يعمل فيها اتصال، مش كده ولا ايه؟ لما بتنزل البلاد تقوم تعمل طرق علشان توسع نظام الحركة للناس لمصالحها. ولذلك نشوف مثلا القاهرة مثلا بتشق فيها ايه؟ شوارع، وبعدين تعمل كباري علشان التقاطعات ما تعقش الحركة، مش بنعمل كده؟ ولا انفاق، يبقى عشان تمنع التقاطع بتعمل ايه؟ يا كباري يا انفاق. بس في المدن الانفاق انسب للجمال، وفي الفضاء الكباري انسب للجمال، لان في الفضاء بقى بتطلع عالي شوية كده تشوف ايه؟ افق اوسع. انما بقى لما تبقى كباري في قلب مدن بتعمل الشارع زي ما يكون عنبر ورشه، بقى زي عنابر الورشه، وتتعب الناس اللي حواليها بتوع العمارات اللي هنا واللي هنا، تعطل لهم حركتهم. ولذلك يجب ان تتنبه الدوله الى انها تعمل المسائل في المدن لازم تكون انفاق، وفي الخارج تعملها ايه؟ تعملها كباري. لما بتنزحم البتاع مانيش عايز ادخل المدينه وانا عايز اطلع بره، يقول لك اعمل طريق دائري عشان تخرج منه تروح مش عارف ايه. الله، اذا السبيل يسره لازم تيسر للساكنين حركتهم، لان الحركه هي اللي باني عليها المعاش. كويس قوي. الطرق توصل من بلد الى بلد، الشوارع توصل في المدينه من حي الى حي، ده كلام طيب. وتقطعون السبيل، انت عارف قطاع الطريق اهم هم دول قطاع الطريق، يقعدوا بقى على الطريق وايه اللي ينهبوا اللي معه مال ياخدوه ما يقاومهم ايه يقتلوه. اهم هم كانوا قوم لوط يقعدوا كده يصطادوا مين؟ يصطادوا اللي ماشيين في الطريق. بعد ما عملوا عملية تقطع السبيل في بقاء النوع، عملوا في النوع اللي موجود نفسه ايه فساد. يعملوا ايه؟ يجلسوا بقى اللي يمر يهزقوه، زي بتوع اللي بيقعدوا على القهاوي بقى دلوقتي، اي واحد يمر كده ولا على المصاطب ايه ويتجاهروا بالمعاصي. ولذلك النبي قال ان كنتوا هتقعدوا في الطريق ادوله حقه، ما تعملوش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الله، اهم دول ما كانوا ايه يقعدوا بقى يعملوا العمليه دي ولا يتناهون عن منكر، والواحد منهم يقعد ويقعد قعده ما تسيبش. فبيقول لهم انتم عملتوا العمليه، قطعتم السبيل في بقاء النوع في انكم ذهبتم الى غير مأذن، وقطعتم السبل الماديه دي الطرق دي بانكم عملتوا خوفتم الناس من ان ايه يمشوا فيها. ليه بتنهبوهم او تاخدوهم لهذا المعنى اللي انتوا ايه اللي انتوا مشهورين اللي مشهورين به؟ وتاتون في ناديكم المنكر. النادي هو مكان تجمع القوم، ولذلك فليدعو ايه فليدعو نادية، الحته اللي بيجتمع فيها الفصائل بقى. يبقى النادي زي ما بنشوف دلوقتي النادي كذا والنادي كذا والنادي كذا والنادي كذا والنادي كذا. وش بيقولوا تأتون في ناديكم المنكر في النادي؟ قال لك اه، مع ان النادي دي المرحله الاخيره في الانضباط اللي يجب ان يكون. ليه؟ قال لك انت بالاستقراء تكون في البيت، لما تكون لك حجرة مخصوصة بتنام فيها لك انضباط انما خاص بنفسك، يبقى في حجرتك لك انضباط، في صالة البيت لك انضباط، في الشارع لك انضباط. الانضباط هنا بيتناسب مع الواقع. الشارع ده في ناس مش ضروري تعرفهم، او يمكن لما تحصل منك حاجة ولا بتاع تبقى يعني مش معروف لهم. طب في بقى لما تروح التجمعات، موظف في مكتب له انضباط، طالب في مدرسة له ايه انضباط. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، دكان كان جواب قومه لإبراهيم قالوا ايه اقتلوه أو حرقوه. نشوف جوابهم هنا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، بأنك مبلغ عن لو احنا عصينك أو هتلنا إيه عذاب. كلهم يقولوا ائتنا بعذاب الله، مع أن العذاب شيء مؤلم ولا يطلب أحد إيلام نفسه. يبقى دليل على أنهم فهمين الكلام ده مش صح. ولذلك بيقولوا تهدئوا له، طب هتلنا العذاب. هيقول تاني إيه؟ فما كان جواب إلا أن قالوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريته. يبقى كان لهم موقفين اثنين جوابين. جواب الاول في الايه دي ايه؟ ائتنا بعذاب ان كنت صادقا لنا عذاب. ما جاتش العذاب. لما قالوا كده هل يأس؟ لا، برضه عاود الكلام معهم بدليل انهم في المره الثانيه قال ده الحكايه مش هو مش جايبها البر. بقى العله انهم نضاف زي ما تقول لك فلان ده مش هنصاحب جدع، ده شايف بيود علينا كده وعايز انصاحبه. لك يا شيخ سيبك منه، ده واد مستقيم يا شيخ. الله استقام باتيا شبك منه، ده مش عارف ايه ده. الله بقى، اخرجوا اهل لوط من قريتكم لانهم بيتطهروا، ده عشان يشوف لكم المقياس بتاعهم في الحكم. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. لا يتمنى واحد ان يأتيه الم من عذاب. فما قالوا ذلك الا لانهم متأكدين ان ده الكلام ده مش ايه مش صدق، وإلا لو كان صدق ما كانش قالوه. قال رب انصرني على القوم المفسدين. يا ريتهم فاسدين في ذاتهم. الفاسد في ذاته فساده لا يتعدى، إنما المفسد يتعدى فساده للإيه؟ للناس. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أهو إبراهيم جه هنا في قصة لوط زي لوط ما جه في قصة إبراهيم، دي لقطة واسترسم فيها. ولما جاءت رسلنا اللي هم الملائكة، الله يصطفي من الملائكة إيه؟ رسلا ومن الناس. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. شوف الكلام، الرسل لما جم قالوا إيه؟ بالبشرى. طب ده جايين ببشرى إيه؟ وبإنذار. البشرى لإبراهيم والإنذار إنهم هيهلكوا الإيه؟ هيهلكوا القرية، لكن الله قدم الإيه؟ البشرى، لأن قلنا إن رحمته سبقت غضبه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ما قالش لنا البشرى إيه؟ وبعدين طب البشرى هتجيب والحكاية الثانية هتهلك. يبقى التوازن إيه؟ بقى إحنا هنجيب جديد اللي هو إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مش كده؟ لكن هنهلك القرية، نموت ناس. يبقى بقى أم قال لك فيه فرق بين أن نهلك مفسدين وأن نعوض الكون بصالحين مصلحين. الله الله ما شاء الله. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى لم نعدد، لأنه كان كذا ولا كذا ولا كذا، مؤمن ومجاهد وعادل ومش عارف، لكن في التاني قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية لأنهم ظالمين. يبقى في البشرة ما جابش لا إله، لكن في العذاب جاب الإيه؟ لأن المتفضل ما يمنش بفضله على إنه عمل بمقابل، لكن المعذب يقول لك ده سببها كده، أنا مش قادر أعذب، هو عمل كده. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، البشرى بإنه حجله إيه؟ ذرية هبة، لأنه هو بالقانون العام ما يجيب، ما تنجبش مراته. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. فماذا الانفعال الأولي من إبراهيم إيه؟ ما سألش عن البشرى هي إيه، مع إنه كان الأولى يقول له إيه البشرى دي، يعني يتلهف عليه، ما قالش، إنما شاف الحتة إنا مهلكوا بس، وعرف إن فيها لوط، فقال إيه، شوف الكلام، قال إن فيها لوطا ما استشرفش للبشرى، مما يدل على أن الإنسان لا يشغله الخير عن نفسه عن شره بغيره. نعم. قال إن فيها لوطا، أصل هم قالوا إيه؟ إن مهلكوا أهل هذه القرية ولوط فيه. قال إن فيها لوطا، لو ما احنا عارفين، ما احنا تايهين من لطفي مش فيه، احنا عارفين. قالوا نحن اعلم بمن فيها، خلاص نطمنك لا ننجينه. ومش بس عشان انت زعلت علشانه كده ويعني افتكرته، ولا افتكرتش تسألنا عن البشرة وحناخد اهله وياه كمان، لا ننجينه واهله. اهله تشمل الكل، المرأة بتاعته اللي كانت بتدل عليه، قالوا بس الا امرأته، الا امرأته كانت من الغابرين. الله، كلمة غابر بتستعمل استعمالين، غابر اي ماضي، وذلك لك في الزمان الايه الغابر الماضي، وغابر بابت، شوف الله، ذاهب وباطن الاثنين. قال لك ايه، ولانهم جايين يهلكوا، وما لم يهلكوا القرية ما يطلعوش امراته منها عشان تتهلك وياه، تبقى بقيت ولا ما بقيت، وعشان تذهب معهم ولا ما تذهبش. الله، يبقى جت الكلمة تؤدي الايه المعنيين الاثنين. إلا امرأته كانت من الغابرين ما شاء الله. ولما أن جاءت رسلنا لوطا الكلام ده كانوا يا سيدنا إبراهيم راحوا بقى لوط بالفعل. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، سيئ يعني أصابه سوء. طب ده رسل ربك ومش عارف مين وبتاع، قال لك ايه، وما هم ملايكة، والملايكة دول احنا حتى لما نحب نمدح واحد بانه صورته جميلة نقول ده ملاك، ده ملك، دي مش قالت عند مرأة امرأة العزيز قالوا ايه، ما هذا بشر، ايه ان هذا الا ايه ملك كريم، يعني اللي بيضربوا بهم حسن يقول ايه ملك، ودول جايين رسل ملايكة. يبقى هو ساعة ما شافهم على الصورة الجميلة زعل وقالوا الأهل القرية ساعة ما يشوفوهم هيتعبونا في أهلنا. سيئ بهم وضاق بهم زرعا، وضاق بسببهم زرعا، ضاق زرعا يعني الزرع أزرعه. احنا نجي نتكلم نقول لك ايه ده فلان باعه طويل، يعني يتناول الأشياء وهو مرتاح كده ايده طويل، انما اللي الثاني يقول لك ده ايده قصيره ده ما يطولهاش، فيقولوا في شيء ضاق زرعا يعني لم يتسع جهده لهذا العمل، واتسع زرعا يقدر ايه ومش قادر يعمل حاجه. يبقى سيئ بهم لماذا؟ لانهم على شكل مستحسن، والشكل المستحسن هو عارف تبعاته ايه. ولما ان جاءت رسلنا لوطا، شوف يا سيدي هناك، ولما جاءت رسلنا ابراهيم، انما هنا ولما ان جاءت، لانهم اتاخروا شويه عند ابراهيم وبتاع، يبقى فيه ايه شويه. يا سلام. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، يعني اصابه سوء بمرآهم، مع ان الامر المنطقي انك لما تشوف شيء حلو كده تفرح بيه وتنبسط وتحب تعمل لي خير النوازل وبدك تبص له، مش على الكلام الطبيعي، يبقى ازاي سيء بهم؟ لانه عارف النتيجه. وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف، احسوا بالحكايه دي، ولا تحزن، انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين. قالوا له ده احنا جايين، يعني انت ما تفتكرش ان احنا يعني بتوع طريق، احنا ملائكه عارفين الحكايه وعارفين كل حاجه، ما تخافش علينا، ده احنا جايين عشان نعمل ايه؟ عشان ننهي المساله اللي تعباك. انت ايه اللي خلاك تزعل وتخاف؟ المساله اللي ببالك، احنا جايين علشان ننهيها ونبتها ونقطع جدرها خالص من الحته، وبعدين هننجيك انت واهلك الا امراتك. ساعه ما اقول واهلك قلبه يرجف، اهل طب ده بنت الكلب ده انا كنت عايزها تفطس، فيسعفونه الا امراتك مطمن. كانت من الغابرين. ايه الطريقه بقى اللي هتبيدوا بها العمليه دي؟ قالوا ان منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء، رجز جاي عذاب من السماء من فوق، اللي هو ايه الحجاره اللي حط ايه نعم، بسبب فسقهم بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها ايه، يعني عمليه اتعملت عشان نستأصل هؤلاء القوم، ونترك ايه في الكون ده، وانكم لتمرون عليهم مصبحين، اذ انتم شايفين. يبقى مساله العبره باقيه ولا مش باقيه؟ يبقى العبرة بقى في أهل صدوم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية، وآية إيه؟ بينة. الآية هي الشيء العجيب البين اللي دليله يفضل باقي وظاهر مش ما يخفش على أحد، لقوم يعقلون يقعدوا يتعقلوا دي ليه كده، ايه اللي حصل دي فيه، يقعدوا يبحثوها يشوفوا ايه السبب اللي ايه. والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه الخلاصة برضو برقية. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين. برضو لقطة برقية كده عنهم. وفي قصة تانية بقى قصة مدين بقى مذكورة بقى ويا موسى ويا مش عارف ايه. وإلى مدين كلمة أخاهم عشان يدلك أن الله حين يصطفي ليصطفي واحد له ود بالقوم عشان ما يتهموه شيء بأنه هو ضدهم. لا وعارفينه وياهم ومجربين إن كان صادق ولا كاذب ومجربين مثلا مصلح ولا مفسد عشان تبقى مقدمات تعمل ايه تيسر له سبيل الايه الهداية. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قومي اعبدوا. وكلمة يا قومي كلمة يا قومي دي القوم هم بيطلق على الرجال فقط لأن هم الذين يقومون لمهمات الأشياء. ربنا بيقول ايه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء. يبقى قوم تطلق على مين؟ على الرجال لأن هم اللي يقومون للمفروض. قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. اعبدوا الله احنا عارفين معنى كلمة عبادة اطيعوه فيما امر وانتهوا عن ما نهى عنه. ليه؟ لان ما دام امنت بانه اله ولو ان سألك من اللي خلق هتقول هو ومن اللي خلق السماء والارض هتقول هو. يبقى لازم تسمع كلامه فيما ينصحك به من توجيه افعل ولا تفعل وتعلم انه بصفات الكمال اوجدك واوجد لك الاشياء. فانت بعبادتك لا تعطي له ايه صفة جديدة. هو اله قبل ان توجد مش كده وخلقك بكمال القدرة قبل ان توجد وخلق لك الكون قبل ان توجد وتعصاه وتكثر وبرضه خيره نازل عليك. يبقى يستحق ايه ده انني اطيعه لان طاعته له تعطيني خيره. ولذلك احنا قلنا زمان ان كلمة العبودية كلمة النفس تشمئز منها ولذلك كل المصلحين يتكوا عليها. ده الاقطاعيين عاملينكم عبيد ده الرسولين عاملينكم عبيد وعبيد وتحرروا منكم مش عارف اتحرروا يعني يكونوا ايه يكونوا احرار يعني. ليه مكروهة كده؟ ام قال لك لان عبودية البشر للبشر تنقل خير العبد لسيده لكن عبودية الإنسان لله تأخذ خير الله لنفسه. يبقى العبودية لله عز ولا مش عز؟ يبقى عز. نعم. يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. يبقى لازم هم ما كانش اليوم الآخر ده ببالهم كأنهم مفلتين كده مش هيرجعوا إلى الإيه الله. والآخر أنت في ذاتك بتعامل نفسك هذه المعاملة. تيجي في يوم مثلا الزرع وتتعب واللي يشوفك وانت بتجيب السباق وتحمل مش عارف ايه وتروح تحرط وتروح تلوي ومش عارف ايه وتاخد وتتعب اللي يشوفك يقول ايه ده. انما يشوفك يوم ما تجيب الحصاد يوم ما يجي لك الخير بقى وتدخل بيه مش يشوفك وقت التعب. فاذا لما يجي واحد يقول لك مثلا ايه هات يا ولد اردب بغلة من المخازن عشان نبذره في الارض يمكن ولد احمد يقول لك اللي هتنقص المخزن من اردب ايه مش خليه نعمل به مش عارف ايه. يا ابن الايه ده هياخده عشان يجيب لك 10 رذيب. يبقى انا هاخد عشان اقلل ولا عشان اكتر؟ عشان اكتر. فانت ايه شوف اليوم الاخر ده لان هو ده اليوم اللي مقطوع بانه ايه هيزود. هيزود. وخالد النعيم في الدنيا دي كله هبك اخذت نعيما لا حد له يعكره عليك امران. تخاف لك فوت النعيم وتموت او النعيم يفوتك فتفتقر. طب في الاخرة بقى لا النعيم حيفوتك ولا انت حتموت وتفوت النعيم. يبقى كان الاولى اننا نعمل ايه بقى اننا نزرع له الاخرة. يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. ولا تعثوا في الارض مفسدين. ما بقول لكوش اصلحوا، بس يسيبوا الصالح في الكون صالح، ما تفسدوه كده. لو انتم سبتوا الكون زي ما ربنا خلقه يبقى كويس قوي، مش انتوا تفسدوه. طب ما ربنا مثلا خلق لنا نيله عندنا وكنا بنشرب ميته بقى زلال، وما ادركتوش انت ايام ما كان الفيضان يجي ويبقى البحر ده ريته زي الطحينه، طحينه تمام، وناخد الزير نملاه ميه ونسل شويه نلاقي نص طين. الطين ده وهو نازل واخد كل الرواتب اللي في الله، وبعدين تشرب ماء زلال. طيب اهو ده لو احنا سيبناه على صلاحه كان يبقى كويس، لكن احنا افسدناه. كل مجاري عندي ولا ننزل في الايه، كل فضلات سفن انزل في ايه. الله الله الله، يبقى من لوس احنا البيئه ولا من لوساش؟ يبقى ده معناه ان الصالح في ذاته ايه مفسد. يا ليتنا نترك الصالح على صلاحه ونخليه. ولذلك الحضارات مهما بلدت في المدن لا يرتاح ساكن المدن في حضارتها الا اذا عمل ايه في اخر الاسبوع، يطلع عن حته ما فيهاش مدنيه خالص ولا فيها كهرباء ولا فيها مش عارف ايه، ويروح يرتاح مع مين؟ في حضن طبيعه البكر التي خلقها الله قبل ان يفسدها هو. نعم. يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر. ان كانت العباده هتتعبكم في حاجه بص للثمره. ايه اللي يخفف الطاعه على العبد؟ ان يجعل الجزاء على الطاعه مع الطاعه. اللي بيخلي الولد المجتهد في دروسه يبقى قاعد امه جابت له الاكل ماسك الكتاب وياخد لقمه ويبص الكلمه إيه؟ تقول له سيب الكتاب لحد ما تاكل. ايه اللي مخليه يتعب كده؟ مستصعب انه عايز يطلع الاول وعايز يدخل الكليه اللي هو عايزها. فاذا استصعبت الثواب على الطاعه خفت عليك الطاعة، وإذا استفزعت العقاب على المعصية زهدت في المعصية. يبقى إذن اللي بيخلي الإنسان يتمادى إيه؟ إنه ما بيستحضرش في الطاعة ثوابها ولا بيستحضرش في المعصية عقابها. لو استحضرها، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مستحضر الإيمان كان يقول لا بلاش. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لو عرف انها دي هتعمل له ايه ما يعملها. اذا لازم يجي في غفله ايه؟ في غفله يقين. ولذلك اللي يعرف الثواب الطاعه تبقى حلوه له. النبي عليه الصلاه والسلام كان لما يجي وقت الصلاه يقول ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها، مش من ايه؟ مش عشان لا، ارحنا بها. والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله. كلمة فقال دي تدل على أن الفه دي معطوفة على حاجة تانية. وإلى مدين أخاهم شعيبة، إيه؟ يبقى عمل إيه؟ فقال لقوم على رسول إيه مدين أرسلناه، إيه؟ فقال إني رسول الله وأيتي كذا. وبعدين يقول المطلوب إيه؟ فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. يعني ما تفصلش العبادة عن غايتها، سواء ان كانت طاعه ما تفصلهاش عن الثواب، وان كانت معصيه ما تفصلهاش عن العقاب. وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين. فكذبوه. ليه كذبوه؟ قال لك لا يكذب دعوه خير الا من يريد ان يستفيد من شر. من بيكذب دعوه الخير ليه؟ لان دعوه الخير دي هتعمل ايه؟ فتقطع عليه. ولذلك اول ناس يعرضوا الرسل اكابر مجرمين، اهل السياده اللي الفين السياده والفين العظمه والفين الناس تبقى لهم عبيد وهو الى اخره. يقول لك ده جاي ياخد لنا الايه. هو ليه؟ ابن ابي كان كاره النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه، لان اليوم اللي وصل فيه سيدنا رسول الله للمدينه كانوا عاملين له التاج وهيعملوه ملك. فلما جه رسول الله الحدث الكبير شغل الدنيا وطلعوا مطردهم ولا عملوا ولا بتاع. والى لقاء اخر ان شاء الله.